نعم. الرسالة 52 رسالة فضيحة المشركين، كذلك هذه عجب، وكل رسالة الشيخ عجب لأنه يضع الآية قدامه وتأملها. نعم. قال تعالى: ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون، ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا، أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون. قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: إذا عرفت أن سبب نزولها قول أهل الكتاب نحن مسلمون نعبد الله إلا إن كنت تريد أن نعبدك، ضعها بين قوسين هذه كلمتهم، كلمة الكتاب يقول النبي صلى الله عليه وسلم حنا مسلمين، اليهود يقولون لأن النصارى مثلثين، لكن اليهود يقولون نحن مسلمين موحدين ونعبد الله، لكن أنت إذا دعوتنا إلى دينك هذا تبغانا نعبدك، تريدنا نعبدك يا محمد ونشرك بك. طيب هذه كلمتهم، زين، يقف الشيخ عند الآن. نعم. عرفت أنها من أوضح ما في القرآن من تقرير الإخلاص والبراءة من الشرك، ومن أعظم ما يبين لك طريق الأئمة المهديين من الأئمة المضلين، وذلك أن الله وصف أئمة الهدى بالنفي والإثبات، فنفى عنهم أن يأمروا أتباعهم بالشرك بهم أو بالشرك بالملائكة والأنبياء وهم أصلح المخلوقات، وأثبت أنهم يأمرون أتباعهم أن يصيروا ربانيين، فإذا كان من أنزله الله بهذه المنزلة لا يتصور أن يأمر أتباعه بالشرك به ولا بغيره من الأنبياء والملائكة، فغيرهم أظهر وأظهر. طيب هذا الأمر الأول، الأمر الأول أنه ما فيه بشر يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة يأمر بالشرك أو يسعى إليه أو يقول اعبدوني من دون الله أو يرضى به، بل كل بشر يؤتيه الله حكم ونبوة كله ينهى عن الشرك ويبرأ من المشركين ويأمر بالتوحيد. فهذا يقول من أوضح ما في القرآن ما يبين تقرير الإخلاص والبراءة من الشرك وأهله وطريق الأئمة المهديين اللي يأمرون أتباعهم بالتوحيد وأنهم مع الشرك، وطريق الأئمة المضلين مثل الشعراوي وأمثاله اللي وضع الضريح قبل ما يموت، قال جهزوا لي مسجد وحطوا الضريح وجهزوه وإذا مت تدفنوني وعبدوني، هو بنفسه ولده جابوا مع مقابلة وذكروا آخر كلام تفوه به نسأل الله العافية والسلام. هذا أئمة الشرك وهذا أئمة الهدى، هذا واضح الآن، باقي شيء آخر. نعم. وإذا كان الأمر الذي يأمرهم به كونهم ربانيين، الله يقول ولكن كونوا ربانيين، تبينت بالتاء، تبينت طريقة الأنبياء وأتباعهم من طريقة أئمة الضلال وأتباعهم، لأن الله يقول كونوا ربانيين، هذه الكلمة فقط تبين لك طريقة الأنبياء وأتباعهم وطريقة أهل الضلال وأتباعهم. الرباني غير الضال، الرباني يأمر بالتوحيد وينهى عن الشرك، والضال يأمر بالشرك وينهى عن التوحيد. نعم. ومعرفة الإخلاص والشرك ومعرفة أئمة الهدى وأئمة الضلال أفضل ما حصل للمؤمن، أفضل ما حصل للمؤمن، هاي ترى قاعدة، هذه قاعدة، لو ما تحصل في حياتك في طلب العلم إلا هاتين المسألتين تراك أفلحت، ترى ميب سهلة والله، يظل فيها اللي يقولون هم أعلم الناس ثنتين، الأولى لو عرفت الإخلاص من الشرك يعني بكل درجاته حتى الشرك اللي تقع فيه أنت اللي هو أخفى من دبيب النمل، الالتفات للخلق وإرادتهم والبحث عن مدحهم والبحث عن كذا والخوف من ذمهم، الشرك اللي نقع فيه، إذا حصلت معرفة الإخلاص من الشرك ترى هذا أفضل ما ظفر به المؤمن والبراء من الشرك وأهله. الثانية معرفة أئمة الهدى من أئمة الضلال، والله أن هذا أعظم ما حصل المؤمن، والله الآن مشايخ كبار ما يميز بين إمام الهدى وإمام الضلال، يمدح الجهمي ويمدح المشرك ويمدح الصوفي ويمدح الأشعري ويقول هذا كلهم أئمة السنة لأجل أنه شارح البخاري ولا شارح مسلم ولا يفسر ولا غيره، فأنت احمد الله على العافية إذا الله عز وجل حصل لك أنك تميز بين أئمة الهدى وأئمة الضلال وتميز بين الإخلاص والشرك، تراك بداية في طريق الرباني، لأن هذه بداية طريق الرباني، معرفة الثنتين هذه تأملها، ترى الكلام هذا ما يكفي مرة ولا مرتين، لازم تأمل تأمل. الشيخ نفسه ما نجب ورسخ إلا بكثرة التكرار والنظر والتأمل. نعم. لكن فيه من البيان قول اليهود إلا إن كنت تريد أن نعبدك كما عبدت النصارى عيسى، وقول النصارى تريد ذلك أي إلا إن كنت تريد أن نعبدك كما عبدت اليهود عزيرا، إن عبادة غير الله من أنكر المنكرات ببديهة العقل، ولكن الهوى يعمي ويصم. هذه فضيحة لهم، اللي هم الآن إيش قالوا النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا أنت تريد أن نعبدك، يعني إيش قصدكم؟ قصدكم أن الشرك فضيحة، أن الشرك فضيحة ببديهة العقل، شوف هم الآن يتناقضون، هم لا يشعرون كما قال الشيخ، الهوى يعمي ويصم. أصلا كلامكم هذا يرد عليكم، لأنهم قالوا تقبيحا أنت تريدنا أن نعبدك مع الله وهذه فضيحة. طيب أنتم تفعلون هذا؟ فسبحان الله، قال الشيخ الشرك منكر ببديهة العقل، ما لم يطفئ العقل الهوى، ما لم يطفئ الهوى. والعقل هو آلة الفؤاد، إذا عملت الفؤاد داخل القلب إذا عمل وعقل فهو العقل. نعم. وفيه معرفة الإنسان بعيب عدوه، ولا يعرف ما فيه من ذلك العيب بعينه ولو كان فيه أضعافا مضاعفة. اليهود الآن يتهمون النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو للشرك، فهم بصراء بما يظنون عيب في غيرهم، مع أن فيهم أضعاف مضاعفة، حياتهم كلها قائمة على الدعوة للشرك. فيحذر الإنسان، ترى الإنسان يشوف عيب غيره ولا يشوف عيبه. والعاقل، العاقل من اشتغل بعيب عن عيب نفسه، وإذا رأى في الناس عيوب يرجع نفسه مباشرة، وسيجد مثل اللي في الناس ويمكن أكثر، ويمكن عنده عيوب أشد، ويمكن ويمكن. العاقل من أشغلته عيوب عن عيوب الناس. قال أبو الدرداء: لن تفقه كل الفقه حتى تمقت الناس في ذات الله ثم ترجع إلى نفسك فتكون أكثر لها مقتا. شوفوا اليهود كيف يسبون يشتمون، وفيهم أضعاف ما يسبون يشتمون، نفس الشيء. طيب، وفيه أيضا: وفيه ما على من قرأ القرآن من الحق من تعلم معانيه. تعلمون الكتاب، أخذ من قوله: بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. يقول الشيخ: كل من قرأ القرآن عليه حق، عليك حق، وهو تدبر معانيه وتعلمها والعمل ما فيه. لأن الله قال: كونوا ربانيين. بأي شيء تكون رباني؟ بالشهادات ولا بكثرة الدروس ولا بكثرة الكتب؟ ما هو الطريق أن تكون رباني؟ الطريق أن تكون رباني كما سيكرر الشيخ في اللي بعده واللي بعد، الطريق الوحيد أن تكون رباني هو بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. وهذا فيه التكرار، الدراسة هي التكرار والتعليم وتدبر القرآن. وبعدين قال الكتاب، ما قال الكتب. ما تكون رباني إلا إذا تعلمت الكتاب اللي أنزله هو، ما قال الكتب. بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون، عندئذ تكونون ربانيين. وإذا رأيت إنسان ما يركز على القرآن، كله بس يقرأ يرحمك الله كلها كتب الناس يشرحها ويرجع يشرحها ويرجع يشرحها، بس يدرس في كتب الناس، إذن مو برباني. فكيف إذا كان يمدح الظلمة؟ اعرف أنه ليس برباني. طيب، نعم. وفيه أن عليه أن يعمل به، أن يعمل بالقرآن أيضا. نعم. وفيه أن يكون ربانيا، لأن الله قال: ولكن كونوا ربانيين. هذا أمر من ربك، كن رباني. نعم. وفيه أن ذلك بسبب درس الكتاب وعلمه وتعليمه. ذلك يعني الربانية، تلك الربانية جاءت بسبب درس الكتاب وعلمه وتعليمه. نعم. وفيه أن المسلم إذا أشرك بالأنبياء والصالحين كفر بعد إسلامه. أخذها من قوله: أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون. ففيه أن المسلم إذا أشرك بالأنبياء والصالحين يكفر بعد إسلامه مباشرة حتى لو كان مسلم. وفيه أيضا أن حتى اللي على فطرة الأولى هو كان مسلم، اللي على فطرة الأولى مسلم، فإذا فعل الشرك كفر بعد إسلامه الأول. فكل مشرك كما أخذنا في الدرس السابق، كل مشرك مرتد، سواء ارتد عن الأدلة الأولى، ارتد عن الميثاق، ارتد عن فطرة اللي الله فطر عليها، ارتد عن أشياء، أو ارتد بعد الأنبياء. كل مشرك جاهل معاند هو مرتد ومستحق للنار. نعم. وفيه معرفة أعداء رسول الله صلى الله عليه وسلم بما هو عليه من العدل والتواضع، كيف يتفوهون له بهذا الكلام وهم تحت يده محتاجون له. اليهود كانوا تحت يده في المدينة، واضطروا أن يصالحون الصلح في المدينة، فكيف يتفوهون له ويقولون: أنت تريدنا نعبدك، أنت كذا، نحن مسلمون، أنت فقط يعني ملخص رسالتك تبغانا نعبدك. كيف يجرؤون أن يقولوا هذا الكلام للنبي صلى الله عليه وسلم وهم تحت يده؟ فقط لأنهم يعلمون ليس بجبار وليس بملك، ولكنه مصلح ونبي، ويعرفون ما عليه من العدل والتواضع. ولا لو كانوا عند واحد ممن لا يساوي ظفرة عليه الصلاة والسلام من جبابرة الدنيا عرفوا قدره، ما يقول ولا كلمة، لكن النبي صلى الله عليه وسلم لعدله وتواضعه يقولون الكلام هذا. نعم. وفيه أن من أشرك بشيء فقد اتخذه ربا. قال تعالى: ولا أمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين إيش؟ أرباب، أرباب. فإذا كل من جعل مع أشرك مع الله شيء فهو رب. فإذا قلت لعباد البدوي: ربكم البدوي، زعلوا ما زعلوا، هذه الحقيقة. واللي يروحون للحسين ويستغيثون بيقول: ربكم الحسين، وأنتم ربكم علي، كفرنا بربكم، يعني بعبادتكم لهذا، وإلى علي بريء منهم، وكل أناس وما يعبدون، لقول الله تعالى أربابا. نعم. وفيه أن قوله في القرآن من دون الله ليس كما يقول الجاهلون، لأن أهل الكتاب لا يتركون عبادة الله. نضيف ولكن لا يفردونها ويجردونها. أهل الكتاب لا يتركون عبادة الله ولكن لا يفردونها ويجردونها. فإذن قوله في القرآن من دون الله ليس معناها أنك تترك عبادة الله بالكلية وتجعل العبادة كلها لهذا الرب المزعوم، لا، بل والله لو عبدت الله 99% من حياتك، 1% من حياتك لغير الله، فقد اتخذت هذا رب من دون الله وكفرت بالله، لأن الله لا يقبل الشريك. كانوا في مكة لين من الله علينا بالإمام عبد العزيز وطهر مكة، كانوا يقولون أجدادنا إذا راحوا المكة وآبائنا يعني قبل 80 سنة، كانوا يقولون يشوفون شيبان عميان في يوم مولد خديجة، مثل موالد الآن اللي في مصر والشام غير، كان في مكة مولد يوم خديجة، فوالله يعلمنا أحد الشيبان يقول رأيتهم في مكة قبل أن يأتي الفتح هذا شيبان وعميان يتهززون يقول يا ربي كل الأيام لك إلا اليوم لستي خديجة، اليوم أنت مالك شيء لستي خديجة، هي اللي اليوم تنقذنا وهي اللي ترزقنا وتعطينا. إذا كان السنة 350 يوم لله ويوم واحد الخديجة وخديجة بريئة منهم، والله إنهم اتخذوها رب، وإن 350 ما تنفعهم. فيقول الشيخ الجهال يلبسون يقولون ترى المشرك اللي ما يعبد الله اللي يعبد الصنم كل حياته، لا، المشرك اللي جعل ذرة لغير الله، فإن الله يترك كل عملك حتى لله الدين الخالص. شوف هذا أخذها من قوله من دون الله، سبحان الله العظيم. نعم. وقوله عز وجل وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال أقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. فيه ما هو من أبين الآيات للخاص والعام، وكونه صلى الله عليه وسلم مذكورا مبشرا به في كتب الأنبياء، هذا من أبين الآيات على رسالة عليه الصلاة والسلام، بل هو مذكور ومبشر به وماخوذ المواثيق على الأنبياء أن يسمعون وينصرون ويؤمنون به. نعم. وفيه حجة على أن دعوته عامة في الظاهر والباطن، لأنه أخذ ميثاق الأنبياء أنهم ينصرونه. نعم. وفيه أن الإيمان به لا يكفي عن نصرته، بل لا بد من هذا وهذا. ترى هذه خطيرة، الإيمان به لا يكفي عن نصرته، لتؤمنون به ولتنصرنه، وكذلك أتباع الرسل، أتباع الرسل اللي يأتون بتجديد دين الرسل ما يكفي أنك تمدح وتقول جزاء الله خير وقايم بالخير وأنت منك من بعيد، هذا يكون عاجز أو فاجر، ولذلك الطائفة المنصورة لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم. فإذا كنت من أتباع الرسل فتبحث عن أتباع الرسل اللي يحيون دينهم، ولا يكفي الإيمان ولا المدح ولا الثناء حتى تنصرهم بما تستطيع، لقول الله الأنبياء لتؤمنون به ولا تنصرونه، وإلا فإن الله سيحاسبك عن الخذلان والإعراض. اليوم أحسن الناس حال اللي يقول جزاهم الله خير وقايمين بالخير، لكن تطمع منه بنصرة ولو بكلمة، ينصرك في غيبتك ولا حضورك لو بكلمة ينصر التوحيد، لا تطمع منه، بس إذا كف أداه وقال جزاهم الله خير وهذول اللي على الحق يزينه كما قال الشيخ، اللي ما يعد هذا جنون، اللي ما يعد الكلام هذا جنون، وين هذا؟ لكن الواجب اللي بيسألهم الله عنه ثنتين، تؤمنون به وتنصرونه، سواء الرسول أو اتباع الرسول. نعم. وفيه أخذه تعالى الميثاق على الأنبياء بذلك دليل على شدته إلا على من يسره الله عليه. أمر صلى الله عليه وسلم شديد، لو كان أمر سهل ما أخذ المواثيق عليهم، كان أمر سهل كل واحد يسارع فيه، لكن لأن أمر شديد ودينه شديد وفي توحيد وفي قتال وفي هجرة وفي أخذ الدين بقوة، فلذلك أخذ المواثيق أن تؤمنون وتنصرونه. ولذلك إذا رأيت الدين مريج وضعيف ومهلهل وعلى الهوى وعلى اتباع النفس إذن مو بدين هذا، اتخذوا دينهم لهوا ولعبا غرتهم الحياة الدنيا. دين عليه الصلاة والسلام شديد تأخذ فيه المواثيق، الإنسان يترك أهله ويترك ماله ويترك عشيرته ويجاهد ويعقر جواده وينثر دمه ويفعل كل شيء لأجل أن يرضى عن ربه ويوحد الله ويفرد ويطلب العلم ويبذل ويعدي ويطيح لين يموت، هذا الدين. نعم. وفيه أن من آتاه الله الكتاب والحكمة أحق بالانقياد للحق إذا جاء به من بعده، بخلاف ما عرف من حال الأكثر من ظنهم أنه لو اتبع غيره، هذا فيها كان فيها سبق قلب، لو اتبع غيره فهو نقص في حقهم، أنه لو اتبع غيرهم غيره فهو نقص في حقهم. نعم، يعني يقول الله عز وجل وش قال الأنبياء؟ قال سيأتي رسول في آخر الزمان وهم أنبياء قبله، قال تؤمنون به وتنصرون. فيقول الشيخ إن من آتاه الله الكتاب والحكمة حق عليه إن إذا جاء واحد من بعده وقام بالحق إن يفرح به وينصره، هذول أهل الآخرة، عكس ما عرف من حال أكثر إن لو جاء واحد بعده بالحق اللي هو يقوله يمكن يحسده، يمكن يبغضه، يمكن يبغي الغوائل، هذا أهل الدنيا. فالله قال للأنبياء تؤمنون به وتنصرون حتى لو كان جاء بعدكم. وأما بكاء موسى عليه السلام لما في الإسراء مر به النبي عليه الصلاة والسلام وجد في السماء السادسة فبكى موسى فقال نبي بعث من بعدي ويدخل أمته من الجنة أكثر ما يدخل أمتي. ما بكى موسى لا حسد ولا إعراض، حاشاه أن يظن به ذلك، لكن بكى عليه السلام من حب الخير، وكان يظن أن الخير في أمته وجاء الخير في أمه اللي بعده الأكثر. ولذلك هو بنفسه كان يراجع النبي صلى الله عليه وسلم أن يخفض الصلوات وقال أمتك لا تطيق، أمتك كذا، أمك. فهم يحبون الخير، لكنه فضل الله يؤتيه من يشاء، هم لا يحسدون، ولكن الله عز وجل هذا عدل وحكمة. فكل من جاء بعدك وقام بالحق اللي تقوم به واجب عليك تنصر، حتى لو كان أنت كبير في السن وهو صغير، أو أنت مشهور وغير مشهور، واجب عليك مدام هذا حق. كما قال الله الأنبياء يأتي نبي من بعدكم ما فيه إلا أنك تؤمن به وتنصره. نعم. وفيه مزيد التأكيد بقوله أقررتم وأخذتم على ذلكم إصري. أي والله مزيد تأكيد إن أخذ المواثيق ثم قال أقررتم أخذتم على ذلكم إصري، تأكيد. نعم. وفيه إشهادهم مع شهادته سبحانه، أشهدهم وأشهد نفسه، فقال سبحانه وتعالى قالوا أقررنا، قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. سبحان الله، تأكيد عظيم، معناه أمر شديد. ترى إقرار، عندنا في قاعدة يقولون الإقرار وإيش سيد الأدلة، الإقرار سيد الأدلة، يعني ما عاد يحتاج بينات إذا جاء واحد وأقر. فالأنبياء أقروا ثم أشهدهم على أنفسهم ثم قال اشهدوا ثم قالوا أنا معكم من الشاهدين، إذا الأمر شديد. سبحان الله، هذا الشيء الميثاق الخاص فعل معنا نحن ميثاق عام، ونفس الإجراءات هذه حصلت. أقررنا ألست بربكم؟ قلنا بلى. كل آدمي يخرج؟ قلنا بلى. قال تعالى شهدنا، إذن نحن شهدنا والله شهد أن تقول يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين، أو تقول إنما أشرك آباؤنا من قبل. فكل من تولى عن ميثاق أخذ عليه فهو جرمه أعظم جرم، كما يقول الشيخ في المسألة اللي بعدها وش قال فيها. وفيه أن من تولى بعد ذلك فجرمه أكبر، جرمه أكبر، مثل اللي عاهدك وغدر، مو مثل اللي ما عاهدك. ولذلك أشير هنا الميثاق المأخوذ على العباد، كل هذا مثل الميثاق الخاص للأنبياء، في ميثاق عام على كل بني آدم، وفي إقرار وفي إشهاد وفي كذا. من تولى عن الميثاق فجرم أكبر. ولذلك نحن نقول كل من أشرك فهو كافر وفي النار، جاء رسول ما جاء رسول، كل من أشرك، لأن الله عز وجل فطر على الإسلام وأخذ عليه المواثيق وشهد عليه نفسه وشهد عليه الملائكة، والله عز وجل شهد. كل هذه مبعبث، كل ابتسل عنها وجعل فيه فؤاد وسيسأل عن الفؤاد ونصاب لها الأدلة وجعل فيه لمة ملك، هذه كلها ليست عبث. كل من أشرك فهو كافر وفي النار ولو ما جاء أحد. نعم. وفيه أن الآخر مصدق، أن الآخر مصدق لما معهم لا مخالف له. لا، الأنبياء كلهم أبناء اللات، أمهاتهم مختلفة ودينهم واحد، مثل الرجال اللي أبوهم واحد وأمهاتهم مختلفة، الشرائع مختلفة لكن الصلب واحد، فكل واحد يصدق اللي قبله. ولذلك إيش قال الله عز وجل؟ كذبت قوم نوح من المرسلين، مع أنه هو أول رسول، وين المرسلين كذبوهم؟ أحد الأوجه في الآية كذبت قوم نوح المرسلين، لأن من كذب نوح فقد كذب بكل الرسل، لأن يعني الدين واحد. نعم. فإذا كان هذا الآن جاءت عاد التنزيل على الواقع، كل هذا في أهل ملل، يعني في قوم موسى وعيسى وفي موسى نفسه وعيسى، فكيف بأهل ملل الواحدة اللي نبيهم واحد ودينهم واحد وشريعتهم واحد وقبلتهم واحد؟ كيف ما ينصرون؟ كيف ما يؤمنون؟ كيف ما يتقون الله؟ نعم. فإذا كان هذا في أهل الملل فكيف بأهل الملة الواحدة إذا ظلوا ثم جاءهم من يرشدهم إلى دينهم الذي أنزل الله عليهم وهو الذي ينتحلون؟ ينتحلون، يقولون حنا مسلمين، حنا المسلمين، وجاءهم واحد وقد ظلوا عن الطريق وارشدهم وقال يا ناس بالأدلة بالقرآن أنتم ضالين، ترك الصلاة كفر، الشرك بالله كفر، عدم تكفير المشركين كفر، عدم الكفر بالطاغوت كفر، أنتم في ضلال مبين ولو كنتم مسلمين. نعم. فإن تولوا بعد معرفته فأولئك هم الفاسقون. نعم، هذا رقم واحد، لأن الآن تأتي عدة جرائم، سبع جرائم أو ثمان جرائم، الجريمة الأولى التولي، قال فإن تولوا بعدما عرفهم فهم الفاسقون المجرمون الظالمون المستحقون العقوبة، لأنهم أهل ملة واحدة وينتسبون الإسلام وجاء من يعلمهم. طيب هذا التولي. نعم. فإن جمعوا مع التولي تكذيبه، هذا اثنين يجمعون مع التولي. عاد الجرائم تختلف، الكفر دركات، في بعضهم يتولى فقط، في بعضهم يتولى ويكذب، يقول هذا مو بدين، هذا دين الوهابية، هذا ليس دين نبينا صلى الله عليه وسلم. طيب القرآن بيننا، السنة بيننا، ما يقبل، يكذب، هذا دركة في النار. نعم. الدركة الثالثة هي سبع دركات على دركات النار. وإن جمعوا مع التكذيب الاستهزاء، بعضهم عاد يتطور به التولي إلى التكذيب إلى الاستهزاء، يبدأ يتهزى ويسبهم يشتمهم يلعن ويسخر بالتوحيد وأهله، يا كثرهم والله، يسخرون بالتوحيد وأهله، هذه الدركة الثالثة في النار. نعم. فإن جمعوا مع ذلك عداوته الشديدة، هذه الدركة الرابعة، ما يكفي الاستهزاء، يعادون عداوة شديدة ويسعون إلى إطفاء نور الله بكل ما يستطيعون، هذه الدركة الرابعة في النار. نعم. فإن أضافوا إلى ذلك تكفير من صدق كتابهم ونبيهم واستحلال دمه. نعم. هذا الخامس التكفير، أنهم يضيفون لذلك ذولا كفار، كما قال ابن عبدين في الحاشية، حاشية ابن عبدين اللي ندرسها في كلية الشريعة كتاب حنفي، روح شوف القتال أهل البغي، يقول وقد نبغت نابغة في نجد اسمهم الوهابية وهؤلاء كفار، ولكن الله سلط عليهم إمامنا إمام المسلمين وقتلهم، هذا أعلم الحنفية في زماننا، والآن كتاب حاشية ابن عبدين يعتبر الكتاب المعتمد عند الحنفية، ويحمد الله أن الله سلط العثمانيين على. فيقول الشيخ فإذا جمع مع ذلك تكفير من صدق الكتاب والنبي، يعني تكفير الموحد، هو لا كفر مسلم بس وحد الله وجرد التوحيد، يكفرونه. السابعة واستحلال دمه وماله، السادسة يستحلون دمه وماله، يعني يتطورون من التكفير إلى أن يقولون دم الوهابية حلال ونساءهم حلال وأموالهم حلال. وقد ذكر الجبرتي في تاريخه، تاريخ عجائب الآثار، الجبرتي المصري، قال وفي هذه السنة، قال وفي هذه السنة نزلت، يقول في يوم كذا نزلت إلى السوق في مصر، فوجدت طائفة من أعوان الإذا وقد جلبوا معهم من بلاد الوهابية، وإن كان الجبرت يعني فيه نوع ميل لهم، قال جلبوا معهم غلمان ونساء ورجال وأخذوا يحرجون عليهم في السوق من أهل الدرعية، يحرجون عليهم في سوق مصر، فهم استحلوا دماء الموحدين وأموالهم وباعوا نساءهم وأطفالهم. نعم. فإن أضافوا إلى ذلك كله اتباع دين المشركين أعداء نبيهم، هذه السابعة، السابعة المطمة أن يتبع دين المشركين ويعادي نبيه. نعم. ونصروه بما قدروا عليه، ينصرون دين المشركين بما يستطيعون، وهذا ترى سيأتي في التطبيق في الرسائل اللي بنقرأها إن شاء الله. نعم. وبذلوا النفوس والأموال في نصرته وعداوة دين نبيهم وإزالته من الأرض حتى لا يذكر فيها، فالله المستعان، والحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق. أي والله الإنسان يكثر من هذا الحمد، الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق، هذا قول أهل الجنة إذا دخلوها، فأنت دائما تقول هذا الكلام، ولا تراك لست في مأمن، يمكن أعوذ بالله تدركك بعض ذنوبك ولا بعض نياتك فتعود على عقبيك، فدائما قل الحمد لله الذي هدانا لهذا، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، وتجنبوا أسباب الفتن. هذه بعض وقفات الشيخ مع الآيات، وسبحان اللي فتح عليه، واللي فتح عليه موجود، اللي فتح على الشيخ ترى موجود ما مات، من كان يعبد محمد فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت، وخزائنه ملأ، واللي فتح على الشيخ هذا الفتح هو موجود، إذا أنت سلكت السبيل الربانية واتقيت الله وأطعته يفتح لك، لأنه خير مبذول لكل أحد لمن اتقى الله. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا في القرآن، وأن يجعله ربيع قلوبنا ونور صدورنا، وأن يلزمنا التوحيد والسنة، وأن يحيينا عليها ويميتنا عليها، يكفينا شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، صلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد.